هل تمثل جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة رجل دليل على ما يسمى في هذا الوقت بالتمثيل الإسلامي؟ دليل على ما يسمى بإيش؟ بالتمثيل الإسلامي. فما حكم هذا التمثيل حيث يمثل الإنسان دورا لشخصية أخرى؟ لا ليس مثل هذا جبريل تمثل بصورة رجل لأن الله أعطاه القدرة على ذلك. والتمثيل الصواب أنه لا يجوز التمثيل، وأنت أقل ما فيه التزوير والكذب، كنا مثل نفسه أنه عمر بن الخطاب، أو مثل نفسه أنه كذا وكذا، أو أنه فلان، لسه هو عمر، هذا كذب، أقل ما فيه التزوير والكذب. والإنسان يمكنه أن يدعو، يكتب كلمة طيبة، أو يتكلم بكلام طيب، يثني على الصحابة، أو يذكر أوصافهم وأعمالهم الجليلة بدون تمثيل، بدون كذب، بدون تزوير. هذا فتح باب للتزوير والكذب. نعم.